نستهلها بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لسورة الحشر وما يتيسر من أول سورة الممتحنة للقارئ الشيخ محمود خليل الحفري. وقد سجلت هذه التلاوة في صلاة الجمعة في رحاب مسجد الزعيم جمال عبد الناصر في مستهل فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله وليعطوه ولي الدين. I don't want. Back. Amen. Yeah. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحشر وأول سورة الممتحنة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في رحاب مسجد الزعيم جمال عبد الناصر في صلاة الجمعة في بداية فترة السبعينيات.